بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة. كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد من تأليف عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله. مقدمة. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته وأنزل بذلك كتبه وأرسل به رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وحتى أتاه اليقين من ربه، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المولود عام 1500 للهجرة والمتوفى عام 1200 للهجرة رحمه الله تعالى، ألفه لما رأى حاجة الناس وما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله ودعوة غيره والذبح لغيره وصرف أنواع العبادة لغير الله، فرأى من واجبه الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فجاهد في الله حق جهاده وألف عدة مؤلفات قيمة، ومن أهمها هذا الكتاب القيم الذي هو من أهم الكتب المصنفة في التوحيد، وهو مستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقام الله هذا الإمام في أهل نجد مقام نبي، وأيده بالأمراء العادلين والأئمة المهديين من أهل سعود، وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فصار يجاهد ويناضل ويدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فهدى الله وله الحمد والشكر والثناء أهل نجد وغيرهم على يديه، وأخرجهم الله به من الظلمات من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى نور التوحيد والإيمان والعلم، فنال بذلك مثل ثواب هذه الأمة إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم وغيره. وسار على نهج الإمامين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود أولادهما وأحفادهما وتلاميذهما إلى يومنا هذا، فلله الحمد والشكر والثناء. ونسأله تعالى أن يديم على هذه الدولة نعمة الإسلام والصحة في الأبدان والأمن والاستقرار في الأوطان وتحكيم شريعة الله التي هي أساس عزها ونصرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبعد، فلقد من الله علي بدراسة كتاب التوحيد الآن في الذكر، حينما كنت طالبا في المعهد العلمي فوجدت في دراسته لذة الإيمان وحلاوته وصفاء العقيدة الخالية من الشوائب، فلما تخرجت وكنت مدرسا أحببت أن أضع عليه شرحا متوسطا جامعا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وقد تضمن ما يلي: 1- بيان معاني مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، 2- الشرح الإجمالي لكل منها، 3- ما يستفاد منها، 4- بيان المناسبة والشاهد من الحديث للباب أو الكتاب التوحيد، 5- مناسبة الأبواب لكتاب التوحيد. 6- بيان مراد المؤلف من هذه الأبواب، وهو مستفاد من كتب التفسير والحديث ومؤلفات ابن القيم وشروح كتاب التوحيد التي سوف نذكر في آخر الكتاب وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وليكون واضحا جليا لكل أحد يستفيد منه الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، فهو يتناسب مع الطالب والمدرس والعالم والمتعلم وغيرهم. وسميته الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع به كاتبه وقارئه وسامعه كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 1- كتاب التوحيد. سؤال: ما موضوع كتاب التوحيد؟ جواب: بيان ما بعث الله به رسله من توحيد الألوهية والعبادة بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب إلى ذلك أو يوصل إليه. سؤال: عرف التوحيد واذكر أنواعه مع التعريف لكل نوع وبيان الذي أقر به المشركون والذي جحدوه. جواب: التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وأنواعه 3. الأول: توحيد الربوبية، وهو العلم والاعتقاد بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهذا النوع هو قد أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الآية 87 من سورة الزخرف. الثاني: توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، وهذا النوع قد أقر به بعض المشركين وأنكره بعضهم جهلا أو عنادا. الثالث: توحيد الألوهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا النوع الذي أنكره المشركون عليه مدار البحث في هذا الكتاب. سؤال: كم أركان توحيد الألوهية وما هي؟ جواب: 2، الصدق والإخلاص. سؤال: ما الحكمة في خلق الجن والإنس وما الدليل؟ جواب: هي عبادة الله وحده لا شريك له، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات الآية 56. سؤال: ما معنى هذه الآية؟ جواب: أخبر الله تعالى أنه ما أوجد الجن والإنس إلا لعبادته، وعبادته طاعته بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. سؤال: ما هي العبادة لغة وشرع؟ جيم أو جواب: العبادة لغة التذلل والخضوع، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سؤال: ما الحكمة في إرسال الرسل وما الدليل؟ جواب: هي دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل الآية 36. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: بعثنا، أمة، رسولا، اعبدوا الله، اجتنبوا الطاغوت، ثم اشرح الآية واذكر ما يستفاد منها. جواب: بعثنا أوجدنا وأرسلنا، أمة جماعة من الناس، رسولا، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه. اعبدوا الله، وحدوا الله، اجتنبوا، ابتعدوا. الطاغوت لغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وشرعا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. شرح الآية: أخبر الله تعالى أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة ما سواه. ويستفاد منها: واحد، أن الرسالة عمت كل أمة. اثنان، أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. ثلاثة، أن عبادة الله لا تصح إلا بالكفر بالطاغوت. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سورة الإسراء الآية 23. سؤال: اشرح هذه الآية، وما هو الإحسان إلى الوالدين، ولماذا قرن الله الإحسان إليهما بعبادته؟ جواب: أخبر تعالى أنه قضى، أي أمر وأوصى بعبادته وحده دون سواه، وأمر وأوصى بالإحسان إلى الوالدين كما أمر بعبادته وحده لا شريك له. والإحسان إلى الوالدين برهما وطاعتهما والتواضع لهما. وقرن الله الإحسان إليهما بعبادته للتنبيه على فضلهما وتأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى سؤال: اشرح قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سورة النساء الآية 36. جواب: هذا أمر من الله لعباده بأن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا في عبادته. سؤال: اذكر مناسبة الآيات المذكورة في هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: هي أنها تدل بأجمعها على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، سورة الأنعام الآية 51 بعد 100. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: تعالوا، أتلوا، ثم اشرح هذه الآية. جواب: تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلو أقرأ وأقص. شرح الآية: يقول الله تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، هلموا وأقبلوا وأقص عليكم ما حرم ربكم عليكم وأوصاكم بتركه وهو الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، رواه الترمذي وحسنه. سؤال: ما معنى قول ابن مسعود هذا، واذكر مناسبته لكتاب التوحيد؟ جواب: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فليقرأ هذه الآيات فإنها متضمنة لوصية محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، رواه مسلم. ومناسبته لكتاب التوحيد أنه أفاد أهمية هذه الأوامر المذكورة في الآيات، وقد بدأت بالنهي عن الشرك المنافي للتوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بشيء لأوصى بها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. سؤال: ما الفرق بين حق الله على العباد وبين حق العباد على الله، وما هو الرديف؟ ولماذا أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؟ وكيف ولماذا أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؟ وكيف أخبر معاذ بذلك وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكتم ذلك العلم؟ ما الذي يفيده الحديث؟ واذكر مناسبته لكتاب التوحيد. جواب: حق الله على العباد حق وجوب وتحتم، وحق العباد على الله حق تفضل وإحسان. والرديف الراكب خلف من يركب الداب. وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وأخبر معاذ بذلك عند وفاته خوفا من الإثم المترتب على كتمان العلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بكتم ذلك العلم خوفا من الاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل. ويستفاد من الحديث: واحد، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. اثنان، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. ثلاثة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. أربعة، جواز كتمان العلم للمصلحة. خمسة، فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومناسبة الحديث لكتاب التوحيد أنه دل على أن حق الله على العباد هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك هو التوحيد والله أعلم. اثنان، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الأول وجوب التوحيد ذكر هنا فضله وأنه يكفر الذنوب. سؤال: اذكر شيئا من فضائل التوحيد. جواب: من فضائله: واحد، أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه شيء، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. اثنان، أن جميع الأعمال والأقوال متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. ثلاثة، أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية وإصلاح الأحوال. أربعة، أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الأنعام الآية 82. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: آمنوا، يلبسوا إيمانهم بظلم، ثم اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: آمنوا وحدوا وصدقوا، يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك. شرح الآية: يقول الله تعالى: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ومناسبتها للباب أن من مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر فله الأمن من العذاب في الآخرة، وهذا من فضل التوحيد. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، وماذا يدل عليه لفظ شهد، وما معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهل ينفع مجرد النطق بها من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها؟ جواب: أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، ويدل لفظ شهد على أن الشهادة لا تصح إلا عن علم ويقين وإخلاص وصدق. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله وحده، تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل لله فغير نافع. سؤال: ما معنى قوله وأن محمدا عبده ورسوله، وما الذي تقتضيه هذه الشهادة؟ جواب: أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقتضي هذه الشهادة الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. سؤال: ما معنى قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وعلى من يرد به؟ وما معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولماذا سمي عيسى كلمة الله؟ جواب: أي وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ويرد به على النصارى الذين يعتقدون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويرد به أيضا على اليهود الذين يقولون إن عيسى ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام عبد علم ما كانوا يقولونه حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. وسمي عيسى كلمة الله لوجوده بقوله تعالى كن فكان. ومعنى قوله ألقاها إلى مريم خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل. ومعنى قوله وروح من، أي روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. سؤال: ما معنى قوله والجنة حق والنار حق؟ جواب: المعنى وشهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق، أي ثابتة كذلك. سؤال: ما معنى قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ جواب: المعنى أن دخول الجنة لمن شهد بالخمس المذكورة في الحديث حق على ما كان من العمل من صلاح وفساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ولكنهم يدخلونها على حسب أعمالهم، فمنهم رفيع الدرجات ومنهم دون ذلك. سؤال: ما مناسبة حديث عبادة للباب؟ جواب: هي أن من شهد بهذه الخمس المذكورة في الحديث عن علم ويقين تكفر ذنوبه ويدخل الجنة، وهذا من فضل التوحيد. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وما الذي يفيد واذكر مناسبته للباب؟ جواب: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يمنع من دخول النار من قال هذه الكلمة يقصد بها وجه الله تعالى ومرضاته، ويفيد الحديث فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، ويفيد إثبات صفة الوجه لله كما يليق بجلاله وعظمته. ومناسبته للباب أن من وحد الله قولا واعتقادا وعملا حرم الله عليه دخول النار، وذلك من فضل التوحيد. سؤال: اذكر شروط لا إله إلا الله وبين أضدادها. جواب: شروط لا إله إلا الله سبعة: 1- العلم وضده الجهل، 2- اليقين وضده الشك، 3- الإخلاص وضده الشرك، 4- الصدق وضده الكذب، 5- المحبة وضدها الكراهية والبغض، 6- الانقياد وضده الإعراض والترك، 7- القبول وضده الرد. وقد جمعت في بيت وهو علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. سؤال: ما معنى قول موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وما الذي يدل عليه قوله تعالى قل لا إله إلا الله، وما الذي يفيده قول موسى كل عبادك يقولون هذا، وما معنى عامرهن غيري مالت بهن، وما الذي يفيده هذا التمثيل، اذكر ما يؤخذ من الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: معنى قول موسى أذكرك أثني عليك به وأدعوك أسألك به، ويدل قوله تعالى قل لا إله إلا الله على عظم هذه الكلمة، حيث خصها الله جوابا لسؤاله، وأنها اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ويفيد قول موسى كل عبادك يقولون هذا أنه عليه السلام أراد تخصيصه بشيء من الدعاء، ومعنى عامرهن غير من فيهن من العمار غير الله، من فيهن من العمار غير الله تعالى، ومعنى مالت رجحت. ويفيد هذا التمثيل مبلغ منزلة هذه الكلمة عند الله وعظيم شأنها في تكفير الذنوب والأثام. ويؤخذ من الحديث واحد أن الأراضين سبع كالسماوات، وأن لهن عمارة. اثنان: الإيمان بالميزان وأن له كفتان. ومناسبة الحديث للباب أن من قال لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص رجح ميزانه وحصل له الفوز والسعادة، وهذا من فضل التوحيد. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سؤال: اشرح هذا الحديث وما معنى قراب الأرض، وما المراد بالخطايا، اذكر شرط الوعد بالمغفرة، وما الذي يستفاد من هذا الحديث، واذكر مناسبته للباب. جواب: يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي مخاطبا الإنسان إنك لو عملت ملء الأرض ذنوبا وسيئات ثم لقيتني يوم القيامة وأنت موحد مخلص غير مشرك بشيئا لجازيتك بملء الأرض مغفرة. وقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملأها. والمراد بالخطايا الذنوب والسيئات، وشرط الوعد بالمغفرة السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ويستفاد من هذا الحديث: واحد، سعة فضل الله. اثنان، كثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره للذنوب. وهذه هي مناسبة الحديث للباب، والله أعلم. ثلاثة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. سؤال: ما هو تحقيق التوحيد وما جزاء من حققه؟ جواب: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ومعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا وجزاء. وجزاء من حققه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سورة النحل الآية 20 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية مع بيان معنى أمة قانتا حنيفا، واذكر مناسبتها لهذا الباب. جواب: وصف الله إبراهيم الخليل عليه السلام بصفات هي الغاية في تحقيق التوحيد. واحد، أنه كان أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير. اثنان، أنه كان قانتا أي مداوما على طاعة الله. ثلاثة، أنه كان حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه. أربعة، أنه ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. ومناسبة الآية لهذا الباب أن الله وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد، فمن اتبع إبراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، سورة المؤمنون الآية 59. سؤال: اشرح هذه الآية وفيمن نزلت، وما الذي يثبته النفي هنا، ووضح مناسبتها للباب. جواب: أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويفردونه بالعبادة، ويعلمون أنه لا إله إلا هو. نزلت هذه الآية في شأن المؤمنين السابقين إلى الجنة، والنفي هنا يثبت ضد المنفي وهو التوحيد. ومناسبة هذه الآية للباب أن هؤلاء المؤمنين دخلوا الجنة بسبب تخليصهم التوحيد والسلام من الشرك. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. رواه البخاري ومسلم. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: الكوكب، انقض البارحة، لدغت، ارتقيت، وما معنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وما المقصود بالعين والحمى، وما هي الرقية؟ جواب: الكوكب النجم، انقض سقط، البارحة أقرب ليلة مضت، لدغت لدغته عقرب أو غيرها، أي أصابته بسمها، ارتقيت طلبت من يرقيني، ومعنى لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، والعين إصابة العين غيره بعين، والحمى سم العقرب وشبهها، والرقية هي العوذة التي يرقي بها صاحب الآفة أو التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. سؤال: اشرح قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. جواب: أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: الرهط، نهض، إذ رفع لي سواد، فخاض الناس في أولئك، ومتى عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الرهط هم الجماعة دون العشرة، إذ رفع لي سواد، أي أشخاص من بعد لا أدري من هم، نهض أي قام، خاض الناس في أولئك أي تناقشوا وتباحثوا في صفات السبعين الألف، في صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: لا يسترقون، لا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. جواب: هي: واحد، هم الذين لا يسترقون أي لا يسألون غيرهم أن يرقيهم أو أن يرقيهم. اثنان: لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم استسلاما للقضاء. ثلاثة: لا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. أربعة: وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه في جلب المنافع ودفع المضار ويفوضون أمرهم إليه دون سواه. سؤال: اذكر مناسبة حديث ابن عباس للباب، وما الذي يستفاد منه ومن حديث حسين؟ جواب: مناسبته للباب أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات دخلوا الجنة بغير حساب لقوة توكلهم وتوحيدهم وإخلاصهم واعتمادهم على الله وحده. ويستفاد من الحديثين: واحد، البعد عن مدح الإنسان بما ليس فيه. اثنان، الرخصة في الرقية من العين والحمى. ثلاثة، أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. أربعة، فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير وعمق علمهم وحسن أدبهم. خمسة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ستة، فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. سبعة، فضل عكاشة بن محصن رضي الله عنه. ثمانية، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تسعة، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. والله سبحانه وتعالى أعلم. أربعة، باب الخوف من الشرك. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جيم، لما كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر، وأنها لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، ذكر المؤلف أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، وأن يسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. سؤال: اذكر أنواع الشرك مع التعريف لكل نوع. جواب: الشرك نوعان، أكبر وهو أن يجعل لله شريكا في عبادته يدعوه، وهو أن يجعل لله شريكا في عبادته يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الثاني الشرك الأصغر، وهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء وعدم الإخلاص في العمل لله تعالى، حيث قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء الآية 48 والآية 16 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبتها لهذا الباب. جواب: يخبر الله تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وتفيد الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأن ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. ومناسبة الآية للباب أنها جاءت مخوفة ومحذرة من الشرك، وأبانت أن الله لا يغفر هذا النوع من المعاصي. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سورة إبراهيم الآية 35. سؤال: ومن هو الخليل وما المراد بالأصنام؟ اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: الخليل هو الذي تخللت محبته القلب ونفذت إليه، مأخوذ من الخلة وهي خالص المحبة. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على هيئة صورة وعبد من وعبد من دون الله، وقيل هو عام فيما عبد من دون الله وإن لم يكن منحوتا على هيئة صورة. ومعنى الآية: اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. ومناسبتها للباب هي أنه إذا كان خليل الرحمن الذي كان يكسر الأصنام بيده اشتد خوفه على نفسه وعلى بنيه من الشرك بسبب الافتتان بالأصنام، فسأل الله له ولبنيه وقاية عبادتها، فنحن أولى بالخوف منه لضعف إيماننا. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد وغيره. سؤال: ما هو الرياء؟ ولماذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه؟ واذكر علاقة الحديث بالباب. جواب: الرياء مأخوذ من الرؤية، وهي أن يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة ليحمده الناس. وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لأنه أكثر موافقة للنفس ومحبة لها وأسهل للنفوذ إليها. وعلاقة الحديث بالباب أنه إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي لك أيها المسلم أن تخاف من الأكبر والأصغر لضعف الإيمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. سؤال: اشرح هذا الحديث، وما الذي يخرج قوله من مات، وما معنى وما الذي يخرج قوله من مات، وما معنى الدعاء هنا، وما معنى الدعاء هنا، وما المقصود بالند، وما علاقة الحديث بالباب، وما الذي يستفاد منه؟ جواب: أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشرك بالله ومات على الشرك ولم يتب دخل النار. ويخرج قوله من مات من تاب قبل أن يموت. ومعنى الدعاء هنا صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، والند هو الشبيه والمثيل. وعلاقة الحديث بالباب أنه جاء محذرا ومخوفا من الشرك في أي نوع من أنواعه. ويستفاد منه أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. سؤال: ما معنى لقي الله، ومتى يكون هذا اللقاء، ما الذي يفيده النفي، وما علاقة هذا الحديث بالباب؟ جواب: معنى لقي الله واجهه وقابله، وهذا اللقاء يكون يوم القيامة. ويفيد النفي إثبات ضد المنفي، ويفيد النفي إثبات ضد المنفي، وهو التوحيد، أي لقي الله موحدا. وعلاقة الحديث بالباب أنه أفاد أن من مات مشركا فهو من أهل النار، وذلك يوجب شدة الخوف من الشرك. سؤال: اذكر ما يستفاد من الآيات والأحاديث المذكورة في هذا الباب. جواب: يستفاد منها: 1- الخوف من الشرك. 2- أن الرياء من الشرك الأصغر. 3- أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 4- قرب الجنة والنار. 5- فضيلة من سلم من الشرك. 6. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. 7. أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. 8. أن من تاب من الذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. انتهى الوجه الأول، فضلا انتقل إلى الوجه الثاني.